يا أخوي قوم اركب جوادك واستبق وشل نفسك لا ميادي للقتال. العز في ساح الجهاد يلا دحق لا تقول أهلي وربعي والعيال. يا أخوي قوم واركب جوادك واستبق شل نفسك لا ميادي للقتال. العز في ساح الجهاد يلا دحق لا تقول أهلي وربعي والعيال. شل نفسك لا ميادي للقتال. العز في ساح الجهاد يلا دحق لا تقول أهلي وربعي والعيال. يا أخوي قوم واركب جوادك واستبق شل نفسك لا ميادي للقتال. العز في ساح الجهاد يلا دحق لا تقول أهلي وربعي والعيال. الموت لا ترهب هدام الموت حاق والكل بايلقى نصيبه بالكمال. أهل العراق يا بويهم تحت المداق يضرب عليهم بالصواريخ الثقال. القتل زاد والظلم ما فروش السلك والعلج يدحق عمدنها بالتلال. والمسلمين اليوم كل واحد بشك حد طلع قسمه وحدهم لا يزال. القتل زاد والظلم ما فروش السلك والعلج يدحق عمدنها بالتلال. والمسلمين اليوم كل واحد بشك حد طلع قسمه وحدهم لا يزال. حق طلع قسمه وحدهم لا يزال. يا أخوي قوم واركب جوادك واستبق شل نفسك لا ميادي للقتال. العز في ساح الجهاد يلا دحق لا تقول أهلي وربعي والعيال. يا أخوي قوم واركب جوادك واستبق شل نفسك لا ميادي للقتال. العز في ساح الجهاد يلا دحق لا تقول أهلي وربعي والعيال. لكن أهل العز بارقهم برق لقن جيوش الكفر أنواع النكال. دقوا مخابي البطش والطغيان دق ورموا ديار الظلم خلوها رمال. كل عاشق للشهادة وانتشك سيفه وقال اليوم للدنيا مقال. نحن رجال الموت لو وافى وحق أسطورنا نرويه لو قل للرجال. من كل عاشق للشهادة وانتشك سيفه وقال اليوم للدنيا مقال. نحن رجال الموت لو وافى وحق بصدورنا نرويه لو قل للرجال. بصدورنا نرويه لو قل للرجال. يا أخوي قوم شل نفسك لا ميادي للقتال. العز في ساح الجهاد يلا دحق لا تقول أهلي وربعي والعيال. يا أخوي قوم واركب جوادك واستبق شل نفسك لا ميادي للقتال. العز في ساح الجهاد يلا دحق لا تقول أهلي وربعي والعيال. لا تقول أهلي وربعي والعيال. لا تقول أهلي وربعي والعيال. لا تقول أهلي وربعي والعيال.